السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي ينعقد في مثل هذا اليوم كل أسبوع، ونواصل على بركة الله مسيرتنا في مدارسة هذا المتن. وكنا قد انتهينا بحمد الله في الأسبوع الماضي وختمنا كتاب كشف الشبهات والزيادات عليه، وفي هذا اليوم إن شاء الله سيكون هناك درس واحد في متن أخصر المختصرات نكمل فيه ما وقفنا عليه. وكنا وقفنا في باب الخيار من كتاب البيوع عند النوع الخامس من أنواع الخيار، وهو خيار العيب. وسبقت أربعة أنواع في كلام المؤلف رحمه الله، وهي خيار المجلس، وخيار الشرط، والثالث خيار الغبن، والرابع خيار التدليس. قال المؤلف رحمه الله: وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته، فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن إلى آخره. هذا النوع الخامس من أنواع الخيار يثبت عند وجود العيب، ولهذا يسمى خيار العيب، يعني الخيار الذي يكون بسبب العيب. ما ضابطه؟ ضابطه هو ما ينقص قيمة المبيع، يعني العيب الذي ينقص قيمة المبيع فهذا يثبت فيه الخيار. مثلا إذا كانت هذه السلعة لولا هذا العيب تساوي 1000 ومع العيب تساوي 800، فهنا فيه نقص في قيمة المبيع، فهذا يثبت فيه الخيار. وتحديد النقص من عدمه يرجع فيه إلى أهل الخبرة. مثلا إذا كانت السلعة السيارة يرجع إلى أهل الخبرة بالسيارات، إذا كانت السلعة جوال يرجع إلى أهل الخبرة بالجوالات، إذا كانت السلعة دارا يرجع إلى أهل الخبرة بالعقارات، وهكذا. فإن كان هذا الأمر ينقص قيمة المبيع فهنا يثبت الخيار. أما إذا كان لا يؤثر، مثلا واحد اشترى فلة ولما اشتراها ودخلها وجد في إحدى الغرف خط بالقلم فقال هذا عيب، فهل هذا مؤثر؟ العادة أن هذا لا يؤثر. فإذا الضابط ما هو العيب؟ العيب هو الذي ينقص قيمة المبيع، يؤثر في السلعة هذه المبيعة، يؤثر فيها نقصانا، لأن العيب ضد السلامة، يقال هذا سليم وهذا معيب. فالعيب فوات كمال. أما التدليس فهو إظهار محاسن، هذا الفرق، لأن سبق معنا خيار كامل اسمه خيار التدليس. ما الفرق بين التدليس والعيب؟ العيب هو فوات كمال، أما التدليس إظهار محاسن، يعني شيء ما هو موجود أظهره أزينه. أما العيب الأصل السلعة موجود لكن تخلف فيها هذا الوصف. وفي مسألة العيب في المبيعات يجب بيان العيب في السلعة، ومن كتمها أو كتم هذا العيب مع علمه فهو آثم وآكل للمال بالباطل. في الحديث عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. وهذا نص صريح في التحريم، لا يحل وهذا الحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. طيب، ما الدليل على إثبات خيار العيب؟ إذا عرفنا الآن النقطة الأولى ضابط العيب ومتى يحكم بأن هذا عيب مؤثر فيه الخيار أو لا، النقطة الثانية ما الدليل على إثبات خيار العيب؟ دليل قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والعيب، وجود العيب في المبيع مناف للرضا المشروط في العقد، لأن المشتري ما يرضى بهذا، فالتجارة الصحيحة لابد أن يكون فيها تراضي بين المتعاقدين بين الطرفين. وأيضا من السنة حديث المصراه، وقد سبق قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع شاة مصراه فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. وأجمع العلماء على هذا الأمر، إثبات خيار العيب، هذا بإجماع العلماء كما نقله ابن المنذر وابن حزم وغيرهما. طيب، النقطة الثالثة: أثر العلم بالعيب بعد العقد. قال المؤلف، نرجع إلى كلام المؤلف: فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن. يعني المشتري مخير بالأمرين، وهذا معنى خيار: إما أن يمسك السلعة ويأخذ الأرش. وما هو الأرش؟ الأرش هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب. يعني مثلا اشترى سلعة من السلع، ولنقل مثلا سيارة، فلما اشتراها وجد بها عيبا، فيقوم كم قيمة السيارة بدون العيب وكم قيمة السيارة مع العيب. ولاحظ أننا نقوم بالقيمة وليس بالثمن. وما هو الفرق بين القيمة والثمن؟ القيمة هي ثمنه، يعني نقول ثمنه في السوق، يعني عند عامة الناس. أما الثمن فهو ما وقع عليه العقد. جيد، واضح الفرق؟ يعني ممكن أني أشتري منك هذا الجهاز ب1000 ريال، طيب، لكن قيمته في السوق 1200، فهنا القيمة شيء والثمن شيء آخر. فإذا أردنا أن نستخرج الأرش فنلجأ إلى القيمة لأنها هي المعيار، الثمن قد يكون فيه محاباة، قد يكون فيه إلى آخره، فننظر ما هي قيمته صحيح وما هي قيمته معيب، ثم ننظر القسط. يعني مثلا إذا كانت هذه السلعة صحيحة ب100 ريال ومعيبة ب80 ريال، هذه القيمة، كم القسط بينهما؟ 20، يعني بالنسبة يشكل الخمس. أي نعم، الخمس، فيرجع بخمس الثمن. تمام، هذا الخيار الأول. والخيار الثاني، قلنا الخيار الأول ما هو؟ إما أن يمسك السلعة ويأخذ الأرش، وعرفنا ما هو الأرش. الخيار الثاني ما هو؟ أن يرد، نعم، أن يرد السلعة ويأخذ الثمن. هذا معنى كلام المؤلف: خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن. طيب، هو مخير بين أمرين، هل هناك حالات يتعين فيها أحد الأمرين؟ الجواب نعم، ولهذا قال، هذا معنى كلامه، قال: وإن تلف مبيع، وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش. يعني في مثل في بعض الصور لا يمكن الرد لتعذر الرد، مثل ماذا؟ مثل تلف المبيع، اشتريت من فلان سلعة ثم تلفت وهي معيبة، تبين أنها معيبة، فكيف نرد؟ هذه الآن خلاص تلفت السلعة غير موجودة. فإذا يتعين الخيار الأول وهو الأرش. ونحوه ك كما لو باع المبيع، باع المبيع وصار فيه عيب، فهنا يتعذر الرد، لأن الرد ليس في ملك المشتري الآن، كيف يرد شيء ما هو في ملكه؟ هو باعه لكن له الحق لأنه خدع وبيع عليه شيء معيب، له الحق في ماذا؟ في الأرش. نعم. قال: وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. يعني هذه مسألة من اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره فكسره فما الحكم؟ هذا معنى تعيب، واضح؟ من اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، وهذا يتبين في الأشياء التي لا يتبين فيها العيب إلا بعد يعني استعمال كسرها أو استعمالها. وهذا يقول الفقهاء له صورتان: أن يكون لمكسوره قيمة مثل جوز الهند وبيض النعام، الجوزة الهند إذا كسرت لها قيمة يبقى، وبيضة النعام كذلك، فهنا المشتري يخير بين أمرين: إما الإمساك مع أخذ الأرش، أو يرد ويأخذ الثمن مع رد أرش الكسر، لأنه الآن كسر، فالبائع أيضا له حق، كما أنك أنت أيها المشتري لك حق أرش العيب، الفرق بين القيمتين، فكذلك البائع له حق أرش الكسر. هذا في الصورة الأولى، إذا إيش؟ إذا كان المكسور هذا له قيمة، له قيمة مثل ما مثلنا. الصورة الثانية: ألا يكون لمكسوره قيمة، يعني مثل بيض الدجاج، فهنا اشترى بيض ثم تبين أنه فاسد، كسر البيض، البيض الدجاج هذا هل له قيمة؟ ما له قيمة، فماذا؟ فيرجع بكل الثمن، فيرجع بكل الثمن، يعني يرجع من هو؟ المشتري، يرجع على البائع ويأخذ يستحق الثمن كله. وهذا المكسور هل له يرجعه، يعني يرده إلى البائع؟ لا، لا يرده. لماذا؟ لا فائدة منه، ليس له قيمة ولا فائدة، هذا يرمى، ما أحد يستفيد منه. إذن قال: وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. واضح؟ يعني رد هذا في صورة ماذا؟ صورة إذا كان لمكسوره قيمة، فيرده ويدفع الأرش ويأخذ الثمن الذي بذله. واضحة الصورة؟ إيه واضحة؟ مفهومة، ولكن مشكلة، المشتري يدفع مقابل ماذا؟ المشتري؟ المشتري اشترى سلعة لا يعرف عيبها إلا بعد أن تكسر، تمام؟ فكسرها فبان عيبها فردها كاملة. نعم، بس ردها بخلاف، ليس كما أخذها، مكسورة. فماذا يدفع؟ يدفع مقابل ماذا؟ ماذا يدفع؟ استفاد به ليدفع ثمنه؟ يدفع، لا ما استفاد، هو يدفع مقابل الكسر، مقابل الكسر. طيب عندما في بيض الدجاج أو عندما لم يكن للكسر قيمة ردها كاملة وأخذ الثمن كاملة، بيض الدجاج ما يرد، لا يرد، ولكن يرد. يأخذ القيمة كاملة. نعم، وهناك في الصورة الأولى يأخذ القيمة كاملة. طيب فماذا يرد؟ أي أرش؟ يعني الأرش في مقابل ماذا؟ القيمة، مقابل الصورة الأولى. أيوة. إذا كان لها قيمة، تمام، جوز الهند وبيض النعام، فهو الآن أخذ اشترى جوز هند، فلما كسر وجده خربان، تمام، طيب فانتفع منه بشيء أم رده؟ لا، ما انتفع شيء، رده. طيب رده وأخذ ثمنه، دفع فيه 100 ريال، يأخذ 100، لكن البائع يستحق أيضا قيمة الكسر أرش، يقول السلعة الآن ليست كما كانت، فالكسر هذا مثلا 10 ريال، يعني لما أبيعها سليمة بخلاف ما لو أبيعها مكسورة، لكن المكسور يستفاد منها أيضا، يعني ليست سلعة ترمى، هي لأن فيها عيبا فلا قيمة لها إلا قيمة الكسر، إلا قيمة الباقي منها مكسورة. لكن القيمة الأصلية لو وجدت لاستفاد منها المشتري. العيب موجود لكن المكسور هذا هل ينتفع به؟ نعم نعم نعم ينتفع به. طيب تأملها تأملها. طيب قال وإن اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه. هذه مسألة الأخيرة في خيار العيب، يعني إذا اختلف المتعاقدان عند من حدث العيب، فاشترى مثلا زيد من عمرو جوال، فلما اشتراه زيد وأخذه وجد فيه عيب، السماعة لا تعمل جيد، فاختلف البائع قال لا حدث عندك، قال السماعة كانت عندي تعمل جيد، قال لا أنا أخذته وهي هكذا، فهو حدث عندك. فاختلف عند من حدث له، فالبائع يقول حدث العيب عندك والمشتري يقول حدث العيب عندك. قال المؤلف ما الحكم هنا؟ قال فقول مشتر بيمينه، يعني الحكم على كلام المؤلف القول قول من المشتري ويحلف اليمين. طبعا هذه المسألة في صورة إذا احتمل قول كل منهما، يعني إذا كان محتمل أن يكون الصحيح الكلام كلام البائع ومحتمل أن يكون كلام المشتري، لكن إذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما فالأمر واضح، مثل ما ذكروا مثلا في صورة بيع العبد، لو اشترى المشتري عبدا ثم جاء بعد الشراء وقال فيه إصبع زائدة وهذا عيب وحدث، فهل يقبل أن العيب هذا حدث عند المشتري؟ ما يقبل، معروف هذا واضح تماما أن العيب حدث. نعم، فالقول قول المشتري. ومثل الجرح الطري، يعني مثلا اشترى شخص من آخر شات ثم بعد 3 أيام قال انظر فيها جرح طري، يعني واضح من هيئته أنه جديد، فهذا القول قول البائع واضح. فإذا في هذه الصورة إذا لم يحتمل الحال إلا قول واحد أحدهما إلا قول أحدهما فالأمر واضح، لكن الكلام هنا في صورة ماذا؟ إذا احتمل قول كل منهما، يعني ممكن والله فعلا كلام هذا صحيح وممكن الكلام هذا صحيح، فالمؤلف يقول قول المشتري، لكن رأي الجمهور أن القول قول البائع، لأنه ورد في هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار، المبتاع المشتري، والحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وفي لفظ إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان، فالقول قول صاحب السلعة. ومن هو صاحب السلعة؟ البائع. ثم أيضا معه الأصل، لأن الأصل هل هو العيب ولا السلامة؟ السلامة من العيب، فهو ماشي مع الأصل، وقول المشتري خلاف الأصل وعليه البينة، فإذا لم يكن معه بينة فنبقى على الأصل وهو قول البائع، فيحلف ويكون الحكم له إذا اختلف عند القاضي، فيحلف يعني يأمره القاضي باليمين ويحكم للبائع، نعم ويحكم له. إذن الأظهر أن الحكم هنا أن القول قول البائع للدليل الأثري والدليل النظري، يعني دليل من الأثر ودليل من النظر. طيب، وهنا فائدة ذكر الفقهاء في هذا الموضع، قالوا من اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى عكس العيب، العيب وجده أقل، لكن لو اشتريت متاع فلما أخذته إلى البيت فتحته وإذا هو أعلى من المواصفات التي اشتريتها. ها؟ أي يعني مثلا جهاز، أنا اشتريت حاسب سعة مثلا 500 جيجا والفاتورة كل هذا مقيد وسعره مثلا ب2000 ريال، فلما أعطاني الكرتون هو أخطأ، مثلا عند مجموعة كراتين أعطاني جهاز سعته 1000 جيجا وذاكرته أعلى مواصفاته أعلى، فلما وصلت البيت فتحت وجدت المواصفات أعلى مما وقع عليه العقد بخلاف العيب، العيب تكون أقل. فقال الفقهاء عليه رده إلى بائعه، وهذا من تمام العدل، كما أنك الحق إذا كانت أنقص فللبائع الحق فيما إذا كانت أعلى. وهذه قد تقع ويتساهل فيها بعض الناس، يشتري أشياء كثيرة فإذا رجع وجد أن بعض الأشياء مثلا أعلى مما اشتراها في المواصفات أو في يعني أشياء شيء يزيد به الثمن، فهنا يرده إلى بائعه أو يتصل عليه ويخبره، المهم يبرئ ذمته من ذلك. السادس من أنواع الخيار، قال وخيار تخبير ثمن فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا إلى آخره. هذا النوع من الخيار يثبت في صورة إذا باع البائع وأخبر بالثمن، لأن البائع الذين نتعامل معهم في البيوع أصحاب يعني المحلات وهؤلاء أحيانا يبيع بإخبار الثمن وأحيانا بدون إخبار الثمن، يقول لك مثلا هذه السلعة ب100 ريال، وهذا كثير ربما يكون الأكثر، ففي مثل هذه الصورة لا يرد هذا الخيار، هذا كله لا يرد. هذا الخيار يرد في صورة متى؟ إذا أخبر بالثمن، ولهذا قال خيار تخبير الثمن، تخبير يعني إخبار، لكنهم استعملوا هذه الكلمة وهي أقل استعمال، تخبير مصدر خبر، خبر يخبر تخبيرا، وأخبر مصدرها إخبار، فهو الخيار الذي يكون فيما إذا باع الشيء بما أخبر به الثمن، كأن يقول مثلا هذه السلعة أنا صاحب معها أقول تعال هذه السلعة علي ب100 وأبيعها لك برأس مالها ب100، ثم يتبين أني والله اشتريتها ب90 والسلعة ما فيها عيب ولا شيء، هل يثبت لك الخيار؟ واضح الصورة؟ هذا هو، نعم المؤلف يقول نعم، سواء كان البيع برأس الثمن وهذا يسمونه التولية كما في المثال السابق، هذه علي رأس مالها ب100 وعلشانك أبيعك إياها ب100، هذا يسمى التولية، وقد يكون مرابحة يعني أبيعك برأس المال وربح، أقول لك تعال هذه ب100 وأبيعك إياها برأس مالها و10 ريالات فقط ب110، وقد يكون مواضعة وهو البيع بأقل من رأس المال، أقول لك هذه والله اشتريتها ب100 ريال لكن علشانك أو نريد بس مش يقولون نستفتح بك أو كذا أنزل لك 10 ريال من رأس المال أبيعك إياها ب90 ريالا، هذا يسمى المواضعة، البيع برأس المال مع خسارة أو نقص أو وضع معلوم. هذه الصور كلها فيها إخبار بالثمن، فيها تخبير بالثمن، فإذا تبين أن ما أخبر به البائع أكثر من الواقع، قال رأس مالها 100 لكن تبين أنها 90، فهنا يثبت ماذا؟ يثبت الخيار للمشتري. فمتى بان أكثر؟ قال انتبه، قال فمتى بان ما هو الثمن الذي أخبر به، تبين أنه أكثر من الثمن الحقيقي فهذا كذب وحرام، ويثبت الخيار للمشتري، خيار بين ماذا؟ بين الفسخ أو الإمضاء بعد حط الزيادة. يعني نقول أيها المشتري لك الخيار بين أمرين، إما أن تفسخ البيع، خلاص البيع انتهى، رجع السلعة وخذ ثمنك، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني البيع باقي لكن الزيادة هذه 10 ريالات تحط، وقال أبيعك برأس المال وتبين أن رأس المال 90 فيحط من الثمن 10 ريالات. واضح؟ نعم. وقال الصورة الثانية إذا تبين أن البائع بتخبير أو اشتراه مؤجلا، يعني إذا تبين أن البائع بتخبير الثمن اشترى السلعة بثمن مؤجل، يعني لم يبين ذلك للمشتري. مثال لو قال البائع هذه السلعة علي 10,000 وأبيعك إياها برأس مالها 10,000 تستاهل، ما نبي منك شيء، فيتبين أن الثمن الذي أخبر به صحيح ما زاد شيء، لكن يتبين ماذا؟ أنه اشتراها مؤجلا، هو فعلا صادق اشتراها 10,000 لكن اشتراها مؤجل دين، فهنا يثبت الخيار. ليه؟ لأن الثمن المؤجل من المعلوم أنه يزيد على الثمن الحال، سواء أقصاد أو يعني مهما، المهم أنه اشترى هذه السلعة مؤجل 10,000 وباعها على المشتري 10,000 حال، فالثمن الذي أخبر به هل هو صحيح؟ الثمن صحيح لكن في أمر له أثر وهو التأجيل، لم يبين، ما قال أنا مؤجل، ومعلوم أن الأجل هل له أثر على الثمن؟ طبعا، لأن 10,000 مؤجل معناها أنها بالحال تكون أنقص 9,000، صحيح؟ فهنا يثبت الخيار للمشتري في هذه الصورة، وهذا معنى قوله أو أنه اشتراه مؤجلا. الصورة الثالثة قال أو ممن لا تقبل شهادته. للمشتري، الخيار للمشتري، نعم. قال أو تبين أو ممن لا تقبل شهادته له، يعني ما صورة المسألة؟ إذا تبين أن البائع أخبر بالثمن في البيع لكنه اشترى السلعة ممن لا تقبل شهادته له، من هم؟ الأصول والفروع والزوجان. يعني قال أنا أبيعك هذه السلعة 1,000 ريال وهي رأس مالها، يلا اشتريتها 1,000 وأبيعك 1,000 وتبين أن الثمن صحيح 1,000 وأنه حال، لكن البائع اشتراها ممن؟ اشتراها من أبيه أو اشتراها من ابنه. ولاحظ دقة الفقهاء، يقولون هنا يثبت الخيار. لماذا؟ لأن الإنسان مع هؤلاء الأصول والفروع والزوج، الزوج مع زوجته أو العكس، العادة أنه يحابي ويتسامح ولا يماكس، فهو متهم معهم، أليس كذلك؟ يعني من يشتري من هؤلاء لا يدقق ولا يماكس في الثمن، وإنما يبذل الثمن الزائد بطيبة نفس، صحيح؟ لما يشتري إنسان من أبيه أو ابنه هل هو كما لو اشترى من رجل أجنبي؟ لا، فرق. فكذلك يقولون إذا تبين أن البائع الذي أخبر بالثمن اشتراه ممن لا تجوز شهادته أو لا تقبل شهادته له، فهنا يثبت الخيار للمشتري، طبعا إذا كان هناك غبن، إذا كان هناك غبن. الصورة الرابعة أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو بأكثر من ثمنه حيلة، ما معنى؟ مثل الدائن مع المماطل، يعني البائع بتخبير الثمن اشترى السلعة بأكثر من ثمنها حيلة، يعني يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه السلعة برأس مالها علي، علي بألف ريال، وخذها بألف ريال. وفعلا اشتراها بألف حالة، وليست ممن لا تجوز شهادته أو لا تقبل شهادته له. لكن تبين أمر أنه اشتراها لحيلة بس. ليه؟ كان عليه، كان له دين على شخص مماطل، يطلب، هو يطلب شخص ألف ريال، وهذا الرجل المطلوب مماطل يتهرب ويسوف ويؤجل. ففي يوم من الأيام احتال هذا حيلة البائع، واشترى من المماطل سلعة بثمانمائة. هي تسوى كم سعرها؟ 800. اشتراها بألف حتى يغريه. قال: أنت تبيعها، أنا اشتريها منك بألف. قال: طيب، يعني هي سعرها في السوق 800. فقال: أنا أشتريها بألف. فلما أعطاه السلعة قال: خلاص، هذه مقاصة، سلعة الألف مقابل ما أطلبك من الدين. واضح؟ ها؟ فهو الآن، هل هذا الثمن هو ثمنه الحقيقي؟ لا، وإنما كان فيه حيلة. فهذا الآن تخلص من الدين اللي كان له. فهذه السلعة أراد أن يبيعها بتخبير الثمن، فقال للمشتري: أبيعك إياها برأس مالها بألف ريال. هل الإخبار هنا دقيق؟ لا، ليس هذه قيمتها. فإذا يثبت الخيار للمشتري. واضح؟ قال: ومثل هذا لو كانت السلعة اشتراها لرغبة تخصه، يعني هو رغبة خاصة به، فهنا العادة أنه يزيد في الثمن. مثل ماذا؟ مثل إنسان عنده بيت، هذا بيته، وبجوار البيت أرض، هذه الأرض قيمتها 100,000، لكن هو اشتراها 120. لماذا؟ زاد في ثمنها، إما لأنه لا يريد أن يأتي من يجاوره، من لا يريد، يعني يقول: أنا أملكها بحيث أني يكون جاري شخص أعرفه وأختاره. أو مثلا يريد أن يبني بيتا لأبنائه، فيقول: أنا أريد أبنائي بجواري، فلا أريد أن تذهب علي هذه الأرض، فأنا أبذل فيها أكثر من ثمنها. فلو أراد مثلا أن يبيع هذه الأرض فقال للمشتري: أبيعك برأس مالها 120، هل هو دقيق؟ لا، وإنما اشتراها لرغبة تخصه، لكن ثمنها الحقيقي هو 100,000. طيب، هذه الصور إذن كلها يثبت فيها الخيار للمشتري. وكما تلاحظون يا أخوان، كل هذا يعني يدلنا على يعني دقة العلماء رحمهم الله في ضبط مسائل المعاملات والوضوح تماما، ما يكون هناك فيه تلبيس ولا تدليس ولا إخفاء ولا تمويه، وإنما تكون الأمور واضحة. ولهذا إذا كان الصدق والتبيين جاءت البركة، وإذا حصل الكتم كما في الحديث: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والآن مع الأسف يعني يلاحظ إخلال في أمور أعظم مما ذكروه، يعني هذه الأمور قد تكون يعني يسيرة جدا عند ما يحدث من بعض الباعة. نعم، والحقيقة التوعية في الأسواق أو بإحكام الأسواق والبيوع هذا من المهمات. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: لا يبع في سوقنا من لا إلا من لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في ديننا، أو كلمة بنحو هذا. طيب، الخيار السابع والأخير في كلام المؤلف، قال: خيار لاختلاف المتبايعين. يعني هذا الخيار المقصود به إذا حصل خلاف بين الطرفين. نعم، اختلف أهل الخبرة المقومين، تباينت تقويما للعين، ايه؟ صار في تباين كبير. الظاهر أنه يأخذ الوسط، مثل قومها واحد بألف، واحد بثمانمائة، وهم كلهم من أهل الخبرة العدول، فنأخذ الوسط. نعم نعم. أو باع بعضه بقصده فقهاني، إيش؟ أو باع بعضه، نعم، جزاك الله. قال: أو باع بعض الصف باع بعضه بقسطه باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتري، يعني إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك للمشتري في إخباره أو تخبيره بالثمن. مثاله لو اشترى إنسان شيئين صفقة واحدة، مثل اشتريت ثوبين بمئتي ريال، اشتريت ثوبين لكن في يعني صفقة واحدة، وأردت أن أبيع أحد الثوبين، جيد، فلا بد أن أبين الأمر، يعني ما أقول إن هذا الثوب رأس ماله مئة، لا، وإنما أقول اشتريت ثوبين بمئتين وهذا أحدهما. لماذا؟ لأن قسمة الثمن على الشيئين تحتمل الخطأ. كيف؟ يعني هل الثوب، طبعا هذا في السابق لما كانت يعني الصنائع ليست بالدقة كما هو الآن، الآن المصانع تخرج متماثلة ما في فرق بين السلعة والسلعة، لا، في السابق كانت الصنائع يدوية فتتمايز، يعني هو الخياط يخيط ثوب ثم من الغد يخيط ثوب، لكن تجد الثوب الأول والثوب الثاني بينهما تفاوت، ربما أن في اليوم الأول كان دقيق ويعني نشيط، في اليوم الثاني كان متعب، فيعني لا يلزم أن يكون 200 ثوبين ب200 أن يكون الثوب الأول 100 والثوب الثاني 100، احتمال أن يكون الثوب الأول أحدهما أحسن قليلا، فلو قلت إن هذا الثوب 100 ما أكون دقيق، وإنما لابد أن أبين. هذا معنى قوله أو باع بعض الصفقة بعض المبيع بقسطه ولم يبين ذلك، بقسطه من الثمن، يعني بعت ثوب بقسطه بمئة ولم أبين أنه مع غيره مبعض، والآن مبعض، فلم أبين، ما أقول أني اشتريت ثوبين ب200 وهذا أحدهما، لا، وإنما قلت هذا الثوب علي ب100، فقالوا هنا لا، يثبت للخيار، يثبت الخيار للمشتري. لكن إذا كانت الأشياء متماثلة فيجوز بيع بعضه، هكذا قالوا. طيب، الخيار السابع خيار لاختلاف المتبايعين، وكما قلت الخلافات بين العاقدين المتبايعين كثيرة، وهذا الخيار يثبت في الجملة، يعني في بعض الصور، وقد يقع الخلاف في أشياء كثيرة، قد يقع في الثمن، وقد يقع في الأجرة، وقد يقع في الصفة، وقد يقع في العين، وقد يقع في الأجل، وإلى آخره، وكثيرة جدا الخلافات والمنازعات بين المتبايعين، ولهذا ينبغي الحقيقة ضبط الأمور وتوثيقها بالكتابة، خاصة فيما كانت إذا كان العقد كبيرا، كلما كان كبير كلما زاد مطلب التوثيق والضبط. طبعا لما أشتري قلم بريالين ليس كما لو أشتري مثلا فلة بمليون، ففرق السلعة والبيع والثمن له أثر. فالخلاف أو الأمر الأول، الصورة الأولى من الاختلافات، الاختلاف في قدر الثمن أو الأجرة في الإجارة، الثمن في البيع أو الأجرة في الإجارة. قال: فإذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة، ولا بينة، يعني ما في بينة، لا هذا ولا هذا، لا البائع ولا المشتري، أو لهما، أو كانت هناك بينتان، هذا له بينة وهذا له بينة، فتتساقط كأنه ما في بينة. إذا كان لكل منهما بينة فإذا وجدتا تساقطتا فصار كأن لم يكن هناك بينة، واضح؟ لكن لو كان لأحدهما بينة والآخر ماله فهذا واضح. فالكلام هنا إذا لم توجد أو وجدت عند الطرفين، ما العمل؟ قال: فيحلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، يعني هم اشتروا سلعة وتم العقد وأخذها المشتري، فلما جاء التسديد اختلفوا، قال البائع أنا بعتها عليك 10,000. قال المشتري لا، أنا اشتريتها 9,000 يا فلان. 10 متأكد؟ قال لا لا، أنا متفقين أنا وياك كنا جالسين في المجلس وأنا قلت لك 9,000 وأنت قلت طيب. قال لا، أنت قلت 9,000 لكن أنا المهم اختلفوا. فالبائع يقول كذا والمشتري يقول كذا، هل عندكم بينة؟ لا. ما العمل؟ قال المؤلف يحلف البائع أنني ما بعته 9,000 وإنما بعته 10,000. ثم نتوجه إلى المشتري فنقول احلف أنك ما اشتريته 10,000 وإنما اشتريته 9,000. واضح؟ هذا معنى كلامه. قال حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر يعني ثم حلف مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. ثم بعد ذلك قال ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر. وإذا رضي أحدهما بقول الآخر خلاص واضح، لكن إذا لم يرضى فيتفاسخان. واضح؟ فهذه هذا الحكم الذي ذكره المؤلف في صورة إذا كانت السلعة قائمة طبعا. والأظهر في هذه المسألة أن القول قول البائع للحديث الذي معنا إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان، وهذا حديث صحيح رواه 5. ولأنه غارم فلا يمكن أن نخرج السلعة من ملكه إلا بثمن يرضيه، كيف نلزمه نقول لا 9,000 وهو لا يرضى إلا 10؟ فالحمد لله نقول القول قول البائع. وأنت أيها المشتري لك الخيار، إما أن تقبل وإما أن تفسخ البيع. واضح؟ نعم. والصورة الثانية إذا كانت السلعة التالفة، يعني الآن ما في إمكان رد، السلعة تلفت. قال وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته، فيتحالفان البائع يحلف كذا والمشتري يحلف كذا، لكن يغرم المشتري السلعة بالقيمة، يغرمها بالقيمة بعد الفسخ. واضح؟ لأن هل يمكن الرد الآن؟ ما يتعذر الرد لأنها قد تلفت، لأنها قد تلفت. الصورة الثانية من الخلاف الخلاف في الأجل أو الشرط. قال وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف. يعني كيف صورة المسألة؟ أن يقول المشتري اشتريت هذا الجهاز 1,000 ريال مؤجلا، وقال البائع لا أنا بعتك إياه 1,000 ريال حال ما في تأجيل، فهم اتفقوا على الثمن، لكن الخلاف وقع في إيش؟ قضية التأجيل، إما في أصل الأجل أو في قدر الأجل. قد يكون أنا هذا يقول أجل وهذا حال، وقد يكون لا، المشتري يقول أجل 1 والبائع يقول لا الأجل 6 أشهر. طيب، أو اختلفوا في شرط، مثل لو باع إنسان منزله وبعد البيع حصل خلاف، قال المشتري يلا اخرج أنا أريد الدار، قال لا أنا اشترطت أن أسكنها 6 أشهر، أنا بعتك إياها 1,000,000 واشترطت أن تمهلني 6 أشهر أسكنها، قال المشتري لا ما اشترطنا هذا الشرط، فقال البائع بل اشترطنا، فاختلفوا إذن في قضية الشرط. هذا معنى قوله وإن اختلف في أجل أو شرط فما الحكم؟ فقول ناف، يعني الذي ينفي. في قضية التأجيل في واحد يثبت التأجيل واحد ينفي التأجيل، فالقول قول من ينفي. في قضية الشرط في واحد يثبت الشرط واحد ينفي الشرط، فالقول قول من ينفي الشرط. لماذا؟ لأن الأصل عدمه، الأصل عدم الأجل والأصل عدم الشرط، فهو ماشي مع الأصل، فالقول قوله مع يمينه. طبعا نقول احلف يمينه خلاص والقول قولك. طيب، إذا اختلف في عين المبيع قال وإن اختلف في عين مبيع أو قدره فقول بائع. هذا صورة من صور الخلافات. كيف في عين مبيع؟ يعني مثلا المشتري يقول هم اشتروا تعاقدوا على سيارة ودفع الثمن، فلما جاء التسليم البائع سلم له السيارة حمراء، قال المشتري لا أنا اشتريت سيارة بيضاء. هم اتفقوا على كل شيء، اتفقوا على الثمن وعلى النوع، سيارة مثلا نوعها كذا، كامري موديل 2015، صفتها كذا كذا، كل شيء متفقون عليه، لكن اختلفوا في تعيينها. فالمشتري يقول هي البيضاء، والبائع يقول لا بل بعتك الحمراء، فهنا خلاف. ما العمل؟ قول بائع. أو اختلفوا في القدر، اشتريت من صاحب مكتبة ودفعت وتعاقدت أن أشتري منه بمئة ريال، فلما جاء التسليم أعطاني كتاب، فقلت لا أنا اشتريت منك كتابين، قال لا أنا ما بعتك إلا كتاب، فحصل خلاف في ماذا؟ في قدر المبيع، قدره، هذا يقول كتاب وهذا يقول كتابين. والصورة الأولى اختلفوا في لا في التعيين وليس في القدر، القدر واحد كلهم واحد، سيارة واحدة، لكن هل هي هذه البيضاء أو تلك الحمراء؟ ففي هاتين الصورتين سواء كان الخلاف في التعيين أو في القدر القول قول البائع، لحديث السابق إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول البائع. والمشتري بالخيار، إما أن يقبل بقول البائع أو يترك البيع ويفسخ. قال ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. هذا أحد أيضا أنواع الخيار، خيار فوات الوصف، وهذا ثابت عند جمهور العلماء، والمقصود به حق الفسخ لتخلف وصف مرغوب اشترطه العاقد في المعقود عليه. يعني مثلا أنا اشتريت من صاحب المحل جوال، ولكن اشترطت عليه أن يكون فيه مسجل صوت لأنني أهتم بالتسجيل، فبعد التبايع ودفع الثمن وأخذ السلعة بدأت أقلب في الجوال، إذا ما فيه مسجل صوت، هنا فوات وصف، فلم أجد هذا الوصف، فهنا يثبت الخيار. لا عفوا، القول هنا قول من؟ إذا اختلف قال البائع كذا وقال المشتري كذا، القول البائع. نعم، فالقول قول البائع أو يترادان. طيب، قال ويثبت الخيار لتغير ما تقدمت رؤيته، يعني هذا خيار ما تقدمت رؤيته ثم تغير، ثم ولكن انتبه أنه لا يدخل في هذا ما لم يرى، لأن من شروط البيع، تذكرون في أول كتاب البيع، من شروط البيع كون المبيع معلوما برؤية أو وصف منضبط، فهذه الصورة هي في صورة ما لو رؤية المبيع وتم العقد، ولما أخذ المشتري السلعة قال وجدته متغيرا عما رأيته. واضح؟ يعني أتيتك أنت عندك مثلا محل، فرأيت البضاعة وقلت طيب أنا أريد هذه السلعة بكم؟ بألف ريال، خذ ألف ريال. فلما استلمت السلعة أتيت بها من المستودع وذهبت بها وإذا هي بخلاف ما رأيته. واضح؟ بخلاف ما رأيته. فهنا إذا ثبت التغير، يعني هذا الخلاف يقع أيضا كثيرا بين الناس، فنقول إذا ثبت التغير فالخيار للمشتري، لأنه دخل بناء على ما رآه وقد تغير، هو لم يبذل الثمن إلا في مقابل ما رآه. لكن الصورة الثانية إذا أن يختلف في التغير، يعني يقول البائع ما تغير هذا هو الذي رأيته، والمشتري يقول بل هو متغير ليس هو الذي رأيته. واضح؟ فهم اختلفوا الآن هل تغير أو ما تغير، ما اتفقوا وإنما اختلفوا. فالمشتري يقول وجدته متغيرا عما رأيته عندك في المحل، والبائع يقول لا لم يتغير، هذا هو هو، فالقول قول البائع. نعم. كيف؟ يعني وصف وصف منضبط ثم لما أخذ السلعة وجدها بخلاف الوصف، لكن هذا هل يمكن الخلاف؟ فهم. لكن هل يمكن وقوع الخلاف بالوصف؟ ما يمكن، يعني يقول هي وفق المواصفات وهذا يقول خلاف المواصفات. متقاربة يعني. نعم والله هذه محل تأمل يمكن، لكن هم نصهم على الرؤية، لأن الرؤية هي التي يعني قد يتغير فيها الشيء. فلا تدخل في الحالة التي سبقت في الشرط، في وصف مرغوب، تخلف وصف مرغوب، أي خيار البائع وصف وعند استلام السلعة المشتري لم يجد الوصف كما لم يجد حقيقة السلعة كما وصف. لا هنا ما في وصف وإنما رؤية. نعم جي صح. طيب المهم إذا اختلف في التغير، فأحدهما قال المشتري قال لا ترى تغيرت عما رأيته، والبائع قال لا ما تغير، فالقول قول البائع للحديث السابق، ولأن الأصل معه أيضا الأصل عدم التغير. ثم قال المؤلف فصل، طبعا انتهى الخيار الآن، انتقل إلى مسائل أخرى في المعاملات وهي ما يتعلق بالقبض. قال ومن اشترى مكينا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه إلى آخره. هذه الفصل هذا فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى أثر بيع المكيل ونحوه. طبعا قال مكيل ونحوه، ايش معنى نحوه؟ ماذا يعني؟ المكيل الموزون والمعدود والمذروع. عليكم السلام. المكيل ونحوه الموزون والمعدود والمذروع. المعدود والمذروع واضح، الأشياء التي تعد 1، 2، 3، والمذروع التي تقاس بالمساحة متر ذراع. لكن الفرق بين المكيل والموزون وهذا مهم وسيأتينا فيما بعد وخاصة في أبواب الربا، ما الفرق بين الكيل والوزن؟ الكيل هو تقدير الشيء بالحجم، ومثل يعني يقاس مثلا بالصاع والمد، والوزن تقديره بالثقل مثل الكيلو، كيلوغرام وطن أو غرام إلى آخره. وأيهما أدق؟ الوزن. نعم، ولهذا الناس الآن هجروا الكيل، حتى المكيلات اللي كان تكال في السابق الآن صارت الآن توزن مثل التمر وغيره. نعم، صار الآن المستعمل هو الوزن. الشاهد قال من اشترى مكينا ونحوه كموزون ومذروع ومعدود، فهنا يترتب عليه ثلاثة أمور. الأول الصحة، يعني العقد صحيح طبعا باجتماع الشروط الصحة المعروفة. والأمر الثاني اللزوم بالعقد، يعني خلاص العقد لزم، وهذا البيع من العقود اللازمة، ويستثنى إذا كان فيه خيار مثل خيار شرط أو خيار مجلس. الأثر الثالث عدم صحة التصرف قبل القبض. فاشتريت منك مثلا طعام مكيل فتم العقد، فهنا قلنا العقد صحيح، صحة العقد ويلزم، صار لازم حيث لا خيار، ولا يجوز أن أتصرف فيه قبل القبض. فمثلا اشتريت منك 1000 كيلو قمح ثم ذهبت إلى الصراف لأحضر المبلغ، فمجرد مفارقة المجلس صار العقد لازما، خلاص ما في فسخ، صار العقد لازما، إلا عاد بإقالة أو هذا أمر آخر في إحسان، لكن العقد لازم. وهل يجوز لي أن أبيعه؟ لا، قبل أن أقبضه لابد من القبض قبل البيع. القبض هو التمكن من التصرف، القبض هو التمكن من التصرف. ولم يصح، قال ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، طبعا مقصودهم هنا بالتصرف التصرف العوضي اللي عليه عوض بيع إجارة، أما التصرف على غير وجه العوضة على غير وجه المعاوضة فلا بأس، مثل الصدقة والهدية. فأنا اشتريت طعام 1000 كيلو قمح ودفعت الثمن لكني لم أقبضه، ثم اتصلت على فلان وقلت هذا القدر أو هذا 1000 كيلو صدقة، فالآن أنا تصرفت فيه قبل القبض، هل يصح التصرف أو هبة لك يا فلان وهبته؟ نعم، الجواب نعم. فالممنوع هو التصرفات المعاوضة اللي فيها معاوضة مالية. القبض هنا هو استلام المبيع. الآن المسألة الثانية، كلمة القبض لا يعني في المسألة السابقة. أيوة، المقصود بالقبض هو استلام المبيع. لا لا ليس يعني، ولا استلام الثمن، لأن كلمة القبض تنصرف دائما إلى الثمن. لا، القبض المبيع. قبض المبيع. قبض المبيع. نعم. وهل هذا الحكم اللي هو المنع، قال ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، هل يشمل جميع المبيعات أو هو خاص بالمكيلات والموزونات والمدروعات والمعدودات؟ المذهب أنه خاص بهذه الأشياء، فما عداها يعني شيء ليس بمكيل ولا موزون ولا معدود ولا مدروع فيجوز البيع التصرف فيه قبل القبض. ولكن الصحيح أن هذا الحكم عام، لحديث حكيم بن حزام قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم، قال إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. شاهد قوله بيعا، وهذه نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. وأيضا هذا هو فهم ابن عباس حبر هذه الأمة لما روى حديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، الحديث في الطعام، قال ابن عباس بعد الرواية قال وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، والحديث رواه مسلم. المسألة الثانية، بما يحصل القبض، بما يحصل القبض، قال رحمه الله ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك، يعني ما بيع بكيل بالكيل، وما بيع بوزن بالوزن، وما بيع بعد بالعد، هكذا القبض يحصل بهذا. ويحصل قبض ما بيع بكيل بذلك مع حضور مشتري أو نائبه ووعائه كيده وصبرة ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بتخليه إلى آخره. طبعا الصبرة هي الكومة من الطعام أو غيره. فما يباع بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع يحصل قبضه بأمرين، الأول الاستيفاء بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع، والثاني الحيازة، تكيله ثم تحوزه. ولهذا في الحديث نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني ينقلونها، فأنا كلت ثم حزت ثم بعد ذلك يجوز لي أن أبيع أتصرف بالبيع ونحوه. القبض إذن هو التمكن من التصرف، والضابط العام في القبض هو العرف، قبض كل شيء بحسبه، يقول كما قال الناظم وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احددي، يعني كل ما أتانا في الشرع ولم يحدد، لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة، فنحده بالعرف. فبعتك أرضا، بعت عليك أرض، كيف القبض؟ أشيلها معي؟ ها خلاص التخلية. نعم، بعت عليك سيارة، خلاص استلمت المفتاح وحركتها، أو نحو ذلك. يعني هذا العرف، العرف والأعراف قد تتغير باختلاف الأزمان والبلدان. فالمهم ما يسمى قبض عرفا فهذا هو القبض. الاستيفاء يعني العد أو الكيل، أنا اشتريت منك 100 كيلو فأجيب الميزان وأنت في مكانك، السلعة في مكانها، نوزنها 100 ميزان فأخذها معي، هذا حيازة، استيفاء حيازة. تمام، بعتك 100 كيلو، اشتريت منك 100 كيلو رز جيد وهي عندك الآن في محلك، فأنا الآن نوزنها أول شيء وأنها فعلا 100 كيلو، هذا هو الاستيفاء. الحيازة أخذها معي، نعم أحوزها إلي. قال والإقالة فسخ تسن للنادم. الإقالة هي رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بالتراضي بين الطرفين، لأن العقود كما ذكرنا في أول الكلام، العقود فيه لازم وفيه جائز، وفيه لازم لأحد الطرفين جائز لأحد الطرفين. فالكلام هنا في العقود اللازمة، يعني تعاقدنا عقد بيع وهو عقد لازم، أو عقد إجارة وهي عقد لازم، ثم ندمتنا، أنا المشتري ندمت فقلت لك نريد نفسخ، الحكم أن العقد لازم ما في فسخ، لكن كونك تقيلني هذا مستحب وسنة جيد، فهي سنة للمقيل مباحة للمستقيل، وقد ورد فيها فضل وهو قول صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته، الحديث رواه أبو داود بسند صحيح. وتجوز الإقالة قبل القبض، يعني لو أني اشتريت منك كما قلنا 1000 ثوب وهي عندك ما استلمتها، لكن بعد الشراء ندمت، ها ندمت على الشراء فاستقلتك، طلبت إيش؟ استقلتك يعني طلبت الإقالة. وش معنى الإقالة؟ إلغاء العقد. فهل أنت مجبر؟ لا، وإنما هذا من باب الإحسان، من باب الإحسان، فهذه سنة ومستحب يؤجر عليها المقيل، فهذا معناها، وقد ورد فيها هذا الفضل. نعم، انتهى كلام المؤلف، ولعلنا نكتفي بهذا ونقف عند هذا القدر. وطبعا سيتوقف الدرس خلال الإجازة هذه، إجازة منتصف الفصل، ونعاود إن شاء الله في متن جديد واستكمال أيضا هذا المتن في الفقه باستكمال أبواب الربا أو باب الربا والصرف. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.